الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. سألني مرة أحد الحاضرين في سؤاله، قال: إيش معنى حياكم الله وبياكم؟ من يذكر؟ قلتها بس أنتم تنسون. قال: لما انزل آدم إلى الأرض جاءه ملك فقال له: حياك الله يا آدم وبياك، يعني حياك الله وأصلح حالك. فحياكم الله وبياكم، حياكم معروفة، وبياكم يعني أصلح حالي وحالكم. لا تنسون أحبتي، لأننا ذوي أخطاء، من منا لم يخطئ قط، ومن له الحسنى فقط. كل ابن آدم خطاء، ولا عصمة لأحد، ولا عصمة لأحد، لأننا ننسى. سألتكم نسيتم، لأننا ضعفاء، مرة من المرات تعبت، عافت نفسي الطعام، عافت نفسي الشراب، ولم أستطع المنام. قلت: يا الله، ماذا حل بي؟ فررت إلى الطبيب فقال: لا بأس عليك. قلت: وش القضية؟ قال: ارتفاع في درجة الحرارة، درجتين بس. قلت: الله أكبر، درجتين صنعت بي ما صنعت. كم نحن حقيقة ضعفاء، لأننا قد لا نؤدي، بل لن نؤدي العبادة على الوجه الكامل. منا إذا دخل صلاته لم يحدث نفسه، ولم يخطر على باله خاطر. من منا؟ ما أحد. من منا إذا صلى وصام وقام لم يخالف ذلك العمل نقص أو خطأ؟ ما منا أحد. من منا إذا حج أو اعتمر لم يرفض ولم يفسق ولم يجادل؟ ما منا أحد. فكان من رحمة الله بنا أن شرع لنا الاستغفار، فكان من رحمة الله بنا أن شرع لنا الاستغفار في أدبار العبادات، وشرع لنا الاستغفار في سائر الأوقات. ليه ولماذا؟ لأن الاستغفار يجبر النقص، لأن الاستغفار يجبر الخطأ، لأن الاستغفار يقوم مقام النسيان، لأن الاستغفار يقوي الضعف، لأن الاستغفار يكمل العبادة الناقصة. تخيل أول ما نلفظ بعد الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله ثلاثا. ليه ثلاث؟ ولماذا الاستغفار؟ قلت لكم: من منا لم يحدث نفسه وهو في صلاته؟ من لم تأخذه الخواطر يمنه ويشره وهنا وهناك؟ كلنا. لذلك نستغفر الله بعد أداء العبادة. فمن هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقولها ثلاثا. ومن هديه يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 و100 مرة، أكثر من 70 أو 100 مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه بصيغها المختلفة، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور الرحيم، في كل مجلس يجلسه أكثر من 70 و100 مرة يردد هذه المقولة. ومن هديه أنه قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، إيش كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من قالها غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فلا تنسى، من منا إذا جلس مجلس ما أعطاهم واحدة يمين واحدة يسار؟ قيل أن رجلا مشهور بالكذب، مشهور كذاب، احنا وش نقول بالعامية؟ شلاخ، ها؟ نقول بالعامية شلاخ، وفي العامية اللي بعد الأعوام من هذه يقولون فلاع، يفلع بالكذب. نزل ضيف يا إخوان على رجل هو مشهور الآن أنه من شلاخ، فضيفه المضيف يعرف عنه هذا، فقال له اليوم أنا مسوي لك عشاء. المضيف يقول له الضيف أنا اليوم مسوي لك عشاء، بس في مشكلة. قال وش المشكلة؟ قال أنا جماعة أهل الحي كلهم. قال وش المشكلة؟ أجمعهم، يبي يأخذ راحته. قال وش المشكلة؟ أجمعهم. قال لا، المشكلة أنك تكذب الكذبة ما تصدق. قال طيب وش أسوي؟ تعود عادة، يقول عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. قال يا أخي ما أقدر، متعود أنا، ما أرتاح إلا إذا سليتها. المضيف ما حد يضيق عليه يا إخوان، قال له طيب خذ راحتك، لكن إذا شفتك أنا توسعت أبعطيك علامة، خص على الجماعة شوي، خذ راحتك قل لي تبي، بس أنا إذا شفت أن القضية ما تصدق بعطيك إشارة، بعطيك علامة، خط عليهم شوي. قال إيش العلامة؟ قال بكح، إذا كحيت يعني أنت زودتها، خط على الجماعة. اجتمعوا، بدا الرجال يعطيهم واحدة يمين واحدة يسار، واحدة على الطائق واحدة من هنا، لين قال لهم في واحدة يا جماعة الخير أنا بنيت مسجد طوله 1000 متر قام ذاك كح أعطاه العلامة، قام قال لهم عرضه 1 متر. قال له مش ولا ضيقته، قال ما ضيقته، ضيقوا علي. متعود هذا إذا قام من مجلسه لازم إيش يقول؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من منا جلس مجلس ما قال هكذا أو قال هكذا؟ من رحمة الله بنا أن شرع لنا هذه الكلمات البسيطة، تغفر لنا بها السيئات، وترفع لنا بها الدرجات. من منا أحبتي من لم تلزمه الهموم والغموم؟ من دائما مبسوط؟ ما أحد. الحياة ماذا بيني لك على وتيرة واحدة، اليوم تضحك بكرة تبيش، بكرة تبكي، من أضحكتك الأيام يوما لابد أن تبكيك أيام، اليوم تفرح غدا في أحزان، اليوم تستقبل مولود غدا تودع ميت، اليوم في سعة من العيش غدا في ضيق من العيش، وتلك الأيام مزاولها بين الناس، تتقلب فيني ستقلب فيني وفيك. من منا لم يحمل هم الرزق وهم العيال؟ سأبني لهم داء، سأفعل كذا، هذه هموم نحملها طبيعي، هذه هموم نحملها بالليل وبالنهار. لكن اسمع بارك الله فيك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار. اسمعنا لزم الاستغفار، يعني دائما يردد استغفر الله العظيم بكل صيغ الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بشرط يلزم الاستغفار. تريد سعة الرزق، تريد تفريج هموم، تريد كشف هموم، تريد قضاء حاجات، تريد توسيع الأرزاق، أكثر من قول استغفر الله العظيم وأتوب إليه. جرب جرب، اجعل ذكرك في ذلك اليوم من أوله إلى آخره أكثر من الاستغفار في كل غدوة وفي كل روحة. والله يا إخوان المسكين اللي ما يستطيع يكسب مثل هذه الدرجات وهذه الحسنات في أعمال بسيطة، يقول فقط من قال سبحان الله وبحمده في اليوم، إيش أجره، إيش الأجر المترتب؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كتبت له إيش؟ 100,000 حسنة وحطت عنه 100,000 خطيئة. بسيط العمل، من أجر المترتب عليه كبير. أسهل العبادات، أيسر العبادات ذكر الله. إيش الأصل في الذكر؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بالليل بالنهار انهج انهج بحمده، يكفيك شرف يا من تذكر قول الله اذكروني من أنت، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير خير منهم. سبحان الله، من أنت الفقير المسكين حتى تذكر في ذلك في ذلك المجلس؟ هذا يقول هل دعاء المجلس يغفر الغيبة؟ لا يا إخوان، الغيبة كبيرة من الكبائر، الغيبة كبيرة من الكبائر، والكبائر إيش اللي يكفرها؟ التوبة. إذا اغتبت أحد إيش كفرتها؟ كفرتها التوبة. طيب، من شروط التوبة، من شروط التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها. أقدر أقول حق الرجال أنا اغتبتك؟ بعضهم قد يتقبل ويقول عفى الله عفى الله عنك، وبعضهم ما يتقبل. فدرءا للمفسدة، المجلس اللي أنا ذكرته فيه بغيبة وذكرته فيه بشر أذكره فيه بخير وأدعو له وأستغفر وأستغفر له، عسى الله أن يعفو عنا وعنا. إذا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إسناد الحديث صحح إسناده أحمد شاكر، وصححه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إذا أمر الاستغفار أمر عظيم، فما خرج الاستغفار من لسان صادق وقلب خاشع إلا غفر الذنب مهما كان. ما خرج الاستغفار من قلب صادق ولسان خاشع، العكس، ما خرج الاستغفار من لسان صادق وقلب خاشع إلا غفر الذنب مهما كان. عن زيد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرا من الزحف. من قال إيش؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال إلا غفر له وإن كان فرا من الزحف. من الموبقات السبع تولي يوم الزحف، لكنه إذا صدق بلسانه وخشع بقلبه وقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال غفر له ما كان منه ولو فر من الزحف مهما كان الذنب. أقول نعم، مهما كان الذنب. مصداق قول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا رجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. لكن الشرط لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لماذا يقدم الباب على المذنبين؟ لماذا يقدم الباب أمام المقصرين؟ لماذا قال ذاك العابد للذي قتل 100 قتل 99 ما لك توبة؟ فكان نتيجة الكلمة التي قالها أنه قتل، قال مدام ما لي توبة بكمل في 100. من يسب باب الرحمة؟ كل الأبواب تغلق إلا باب الرحمة. آخر باب يغلق باب التوبة والاستغفار آخر باب تغلق. قال فإذا خرجت الشمس من مغربها لن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه آخر العلامات بعدها يغلق يغلق الباب. لكن قبلها مهما بلغت الذنوب يا إخوان كثير يرسلون لنا أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت، هل الله يغفر لي؟ يغفر لك مهما كان الذنب، بشرط تصدق تصدق في توبتك وتصدق في رجوعك إلى الله. مهما بلغ الذنب، زنيت سرقت أكلت مال ربا فعلت كل شيء كل شيء مهما فعلت، لكن بشرط أنك تعود تستغفر تنيب ترجع إلى الله جل في علاه. الذنب ما يضر الله لا من قريب ولا من بعيد. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. من أسماء الله الحسنى الغفور والغفار جل ثناؤه، وهما من أسماء المبالغة غفور وغفار، ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم، مش يسترها فقط بل يتجاوز ويتجاوز عنها. والغفران والمغفرة من الله تعالى، كيف تكون؟ قال أن يصون الله العبد من أن يمسه العذاب، يحفظه من أن يمسه إذا غفر له فلا عذاب فلا عذاب عليه. قال الغزالي الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح. من منا ما عنده قبيح من الأفعال؟ كلنا كلنا، والله يعلم بهذا ويعلم ويعلم بذاك، من ستره من مغفرته أنه يظهر الجميل ويستر ويستر القبيح. قال الخطابي الغفار هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى، كلما تكررت الذنب كلما تكررت التوبة من الذنب تكررت المغفرة. غفار، كلما تكرر الذنب وتكررت التوبة تكررت المغفرة مهما كان. قال ابن منظور أصل الغفر التغطية والستر، فقولهم غفر الله له أي ستر له ذنوب.